المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا، تقول: أختكم في الله ها يا ميم. أختنا لها قضيتان. في قضيتها الأولى تقول: نعلم أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، ولكن ما معنى المسكين؟ وهل كل عائلة فقيرة أي ليست بالغنية يعتبر أفرادها من المساكين؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبلغ عن الله جل وعلا رسالاته، وعلى آله وصحابته الذين حملوا هذا الدين وبلغوه لمن جاء بعدهم وجاهدوا في الله جل وعلا. وبعد، فإن الله جل وعلا ذكر كفارة اليمين وأنها إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الحالف أهله أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. هذه أمور 3، هو بالخيار، أيها أراد فعل، والذي لا شيء له لا مال يصوم 3 أيام، هذه هي كفارة الأيمان. وأمر الله بحفظ اليمين، فمن اللائق بالمسلم ألا يكون كثير الحلف، ومن اللائق بالمسلم إذا حلف على أن يفعل البر أن يفي بحلفه، وإن حلف على أن يحول بين نفسه وبين البر أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. والمقصود بالمسكين هو الفقير، مراد به المسكنة والسكون، رد المال يحمل على الحركة والارتفاع، وقلته تحمل على الشعور بالفقر والفاقة. وقد بين الله جل وعلا أهل الصدقة، ومن تصرف لهم الكفارات هم من أهل الصدقات. فإذا وجد من عليه كفارة يمين أهل بيت تحل لهم الصدقة، وإن كانوا مستورين لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف، فهؤلاء هم موضع كفارة اليمين. فإذا وجد من عليه كفارة اليمين أهل بيت زوجا وزوجته وأطفالهم 8 مثلا، فإنه إذا أعطى هؤلاء 15 كيلو 5 أصواع أجزأه عن كفارة اليمين. وليحرص من عليه كفارة اليمين على اختيار الطعام الأحسن، فإن الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ونهى أن يقصد الناس الخبيث ليبذلوه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. هذه كفارة اليمين، وهذا هو المسكين، هو الفقير. واختلف هل المسكين أشد حاجة من الفقير أو أن الفقير أشد حاجة من المسكين، خلاف بين العلماء. والظاهر أن الفقير أشد حاجة، لأن الله جل وعلا جعله أول من ذكرهم من أصناف المستحقين للزكاة، للصدقة، إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أريد أن أكون قوية في الله، أي لا أخشى في الله لومة لائم، ولا يهمني الناس في أمور العبادة، أي لا أفكر في أحد أثناء عملي للعبادة، فكيف يكون لي ذلك؟ ومن ذلك أيضا الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله، أفيدوني جزاكم الله خيرا. يحتاج هذا الأمر إلى ثقة بالله جل وعلا وعزيمة صادقة. كل إنسان إذا استطاع أن يتغلب على نفسه ويغلب هواه ويقصد رضا ربه جل وعلا هان عليه الخلق في سبيل إرضاء الخالق. وكما يقول ذاك: بحزم وجود ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. يسير الأمر الهام على من عزم على الوصول إليه واستعان بالله جل وعلا. ليثق الإنسان أنه لا ينفعه إلا الله، لا يأتي بالحسنات إلا هو جل وعلا، ولا يدفع السيئات إلا هو، وأن الخلائق لا يستطيعون نفع أحد إذا لم يرد الله ذلك، كما لا يستطيعون مضرة من لم يكتب الله مضرته، كما قال أصدق الخلق وأعلمهم بالله وبمراده جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن وطن نفسه على أنه إذا أراد العبادة لا يريد إلا إرضاء الله، ويحرص وتم الحرص على أن تكون وفق ما شرعه رسول الله، لأن العبادة إذا تحقق فيها حسن المتابعة والإخلاص لله جل وعلا حصل الكمال فيها. لا شك أن في ذلك صعوبة بالغة، ولكنها أيضا يسيرة على من يسره الله، يسرها الله عليه. فنسأل الله أن يسر ذلك للمجيب وعارض السؤال وموجهه، إنه مجيب الدعاء. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف فاء ألف ميم راي من عمان. أخونا يقول: في شهر رمضان الفضيل وعند الانتهاء من صلاة الفرض وبدء صلاة التراويح، هل تعتبر صلاة التراويح مكملة لصلاة الفرض وعندها أصلي بنفس الوضوء، أم أنهي صلاة الفرض وأتوضأ وأصلي مع المصلين صلاة التراويح؟ ذلكم أني رجل كثير في انتقاض الوضوء، جزاكم الله خيرا. صلاة التهجد والتراويح صلاة بحالها، ليست تكميلا للفريضة، ولكنها من أسباب حفظ الله لعبده وصيانة جوارحه وسائر حواسه. فقد ثبت في الحديث الصحيح القدسي أن الله يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. ومعنى أن الله يحفظ سمع من يؤدي الفرائض تامة غير منقوصة، ثم يتقرب إلى الله بإكثار النوافل، ويحفظ عليه بصره وسائر حواسه، فلا تشتغل إلا بطاعة الله، ولا يتلذذ العبد إلا بمناجاة مولاه. وربنا ما جعل علينا في الدين من حرج، من ابتلي بانتقاض الوضوء، ومن يسمى بالمصاب بسلس البول أو استطلاق الريح، هذا هو الذي يقول فيها أهل العلم الفقهاء: من حدثه دائم يتوضأ لفرضه. لكنه إذا توضأ للفرض صلى في هذا الوضوء الذي ف فعله للفرض صلى ما يسبق الفرض من نوافل وما يتبعه من نوافل رواتب أو تهجد، فلا حرج عليك إن شاء الله، ونسأل الله أن يشفي كل مريض من مرضى المسلمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا من معان في الأردن رسالة بعث بها المستمع عبد الهادي علي أحمد، له أكثر من قضية وجعلها في سؤال واحد. يقول لي صديق، يقول لي إن الضربة الثانية في التيمم بدعة، وأن مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء بعد الصلاة بدعة، وأن الله موجود في السماء، ومن الخطأ أن نقول إنه سبحانه وتعالى موجود في كل مكان وفي كل زمان. ويقول إن الحديث الذي أخرج في مسح الوجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موضوع وليس بضعيف، ويسأل في هذه القضايا. جزاكم الله خير شيخ صالح. أما حديث مسح الوجه بعد الدعاء فلا يصح وإن لم يكن موضوعا، رواه الترمذي وغيره، وذكر الترمذي أنه حديث غريب. وأما ولذلك لا يشرع مسح وجهي بعد الانتهاء من الدعاء، وأما رفع اليدين بالدعاء فمشروع، ودلت على ذلك السنة الصحيحة. وأما ربنا جل وعلا فهو في السماء في العلو، فهو العلي الحميد، وهو فوق العرش، ويعلم ما الخلق عاملون، وكرسيه جل وعلا وسع السماوات والأرض. وقول في كل مكان هذه مقولة الجهمية، وهي مقولة كفر، فإن أعرف الناس بالله محمدا صلى الله عليه وسلم قال لجارية يسألها أين الله، قالت في السماء، وأشرت إلى العلو، فقال من أنا، قالت رسول الله، قال لمن أراد أن يعتق مؤمنة أعتقها فإنها مؤمنة. والله يقول أأمنتم من في السماء، ويقول ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فهو جل وعلا في السماء، وتعالى أن يكون في كل مكان، فإن معنى في كل مكان أنه في الأماكن الطيبة والقذرة، وتعالى الله وتنزه، فهي مقولة خبيثة. المقصود فيها نفي وجود الإله، لأن هؤلاء يقولون في كل مكان، والآخرون يقولون لا خارج العالم ولا داخله ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وهذا أبلغ ما يوصف بالعدم. بقي أسئلة من أسئلته أيضا حول التيمم، إن الضربة الثانية من التيمم بدعة. وأما القول بأن الضربة الثانية في التيمم بدعة ففيها في هذا القول إسراف. اختلف في التيمم أهو ضربتان أم ضربة واحدة، والذي في حديث عمار وغيره ضربة واحدة وهو في الصحيح، ولا شك أن أصح أقوال أهل العلم أنه ضربة واحدة، لكن المسألة فيها الخلاف المعروف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا، تقول المرسلة نون عين ميم، لها قضية تقول فيها أنا سيدة بيت ويلزمني الغسيل والتنظيف يوميا بل في كل لحظة، فهل ماء الغسيل غسيل الملابس إذا أتى بعض القطرات على ثوبي يكون مؤثرا على طهارة الثوب، وإذا دخلت دورات المياه لكي أتوضأ أضطر إلى غسل دورة المياه قبل الوضوء، ويأتي علي بعض قطرات من الماء ولو بسيطة، فما الحكم في ذلك؟ هل الماء الذي يأتي علي يخل بطهارة ملابسي؟ جزاكم الله خيرا. أولا بارك الله في السائلة، فهي تذكر أنه تعمل في منزلها، وقد كانت نساء الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم وابنته وبناته يعملن، تكنس إحداهن وتغسل وتطحن وتطبخ، ومن سمات المرأة المؤمنة أن تعمل، والعمل الشريف ما كان في المنزل. وما ذكرته السائلة لا ينجس الملابس أو البدن إلا النجاسة، وأما ما يتطار من رشاش الماء في غسل الأثواب فلا ينجس الإنسان ولا ينجس ملابسه، وكذلك ما قد يتطاير من رش الماء عند غسل محلات الوضوء لا ينجس، إلا إذا كان ما يتطاير خليطا من البول والماء وأمثال ذلك. أما إذا كان هذا المتطاير من رشاش الماء إنما هو من صب الماء على محل الوضوء لغسله إزالة الأغبار وما يكون قد لزج به فلا يؤثر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول هل يجوز مسك المصحف في صلاة التهجد حيث أني لا أحفظ القرآن الكريم؟ لا بأس على من أراد أن يصلي التهجد أن يقرأ من المصحف ممسكا له، ولا يعد ذلك مؤثرا في الصلاة، فهي حركة يحتاج إليها هذا المصلي. وإذا أراد أن يقرأ مما يحفظ ومحفوظه قليل لم يحصل منه أداء صلاة فيها طول الركوع القيام والركوع والسجود، ثم إن القراءة في المصحف انتداب للقراءة، والقراءة ثوابها عظيم، لأن في كل قراءة حرف واحد 10 حسنات كما قال ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجبيل، وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم عين ألف. أخونا رسالته من صفحتين، ملخص ما في هاتين الصفحتين أنه تزوج امرأة وكان دائما على خلاف معها، وشكى أمره إلى أحد أصدقائه فهمس في أذنه قائلا الطيبون للطيبات، وهذا يعني أنني لست من الطيبين، هكذا يعبر شيخ صالح. وحينئذ يسألكم جزاكم الله خيرا ويطلب منكم التوجيه. لا تسيء الظن، قد يكون يقصد أنك أنت طيب وأصبت بامرأة شرسة لم تكن طيبة لمثلك، وعلى فرض أنه يقصد أنك لست بطيب فقد لا يقصد طيبة العرض، وإنما يقصد أنك لا تتسامح في كثير من الأمور، ومما لا شك فيه أن من لم يتسامح بحقوقه أضر بنفسه. اللهم استعان. لأن الإنسان إذا أراد أن يستوفي حقه من صاحبه وأراد صاحبه أن يستوفي حقه منه تأزمت الأمور ولم يحصل التعاون، فإذا أخذ الإنسان الرجل من زوجه ما تيسر وقابل منها ما بذل من عمل، وقبلت الزوجة ما تيسر من زوجها وما بذل من عشرة حصل بينهما الوئام والتعاون، وإذا كان الزوج يفرض لنفسه حقوقا ويغضب إذا رأى زوجته قد قصرت فيما يرى فيقسو عليها ويستشير، إذا رأت الزوجة أنها مهضومة الحق وأنها تهان استشرت وبادلت الشراسة بالشراسة، فكيف تكون المودة والرحمة، وكيف يتحقق أن يسكن الرجل إلى المرأة وتسكن إليه؟ أحسن الظن بما قال لك، وأخشى أنك سريع البادرة. اللهم استعان، اللهم استعان. تغضب لبعض الأمور التي لا تغضب كثيرا، فيصدق عليك بأنك في هذه المجال لست من الطيبين الطيبة التي هي السماح والتحمل، وليس المقصود الطيبة التي هي العفاف والعفة وعدم الطيبة التي هي الفسق والفجور. فأحسن الظن بمن خاطبك، ولا تحمل كل ما تسمع على أسوأ الأمور، ولعلك تقرأ قول القائل: متى الود تصفيه إذا كنت كلما بدت زلة من صاحب تتعتب، أو قال ذاك: إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. بعد هذا ننتقل إلى سلطنة عمان عبر رسالة بعث بها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف جيم قاف. أخونا له أكثر من قضية، في إحداها يقول: كيف يكون سجود الشكر لأنني أسمع عنه ولا أعرف كيفيته؟ جزاكم الله خيرا. أما الكيفية فكالسجود في الصلاة، إذا بلغ الإنسان خبر سار مفرح نادر يبادر هاويا ساجدا خر ساجدا، فيثني على الله ويمجده ويعظمه ويحمده، وإذا سمى النعمة التي أفرحته وسر بها فحسن، وحسن أن يبدأ بالتكبير ويرفع من السجود بالتكبير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا فيقول: هل يعاقب الله الإنسان على ما يدور في نفسه كالتفكير في المستقبل والأحلام بأشياء قد تكون أو لا تكون؟ يقول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فجثوا على الركب وقالوا: كلفنا ما نطيق ولا نستطيع ما في هذه الآية قلنا نعم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت، آمن الرسول وتبعتها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبل، فيقول الله: قد فعلت. ولذلك لما سئل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عن الخواطر والواردات التي يكرهها المرء تتعلق بدينه وعقيدته وينفر من أن يتفوه بها، قال: ذاك محض الإيمان. فإذا وجد عند الإنسان هذه الخواطر، إن كانت في العقيدة فكمتها وكبتها وسبح الله ونزه، وإن كانت مجرد الأماني فيستغفر الله منها ولا يضره شيء من ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا فيقول: إذا سهى المصلي في صلاة العصر وقرأ بعد الفاتحة سورة حتى أتمها وتذكر بعد تمامها، فهل تفسر صلاته أم يجزئه سجود السهو؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان مقصود سهى وقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى في الركعتين الأخريين فلا حرج في ذلك، وقد ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ مع الفاتحة في الركعتين الأخريين، إلا أن قراءته في الركعتين الأخيرتين أقل من قراءته في الركعتين الأولين، فلا بأس بذلك ولا يحتاج إلى سجود السهو. جزاكم الله خيرا. ما حكم الإسلام في المال الذي يأتي من قراءة القرآن الكريم على الأموات في شهر رمضان؟ لأنه يوجد مجموعة من الناس في بلادنا يقومون بقراءة القرآن الكريم ثم يبيعونه على أناس لا يعرفون قراءة القرآن لكي يهبه هؤلاء لموتاهم، جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا عمل باطل والتجار غير جائز ومسلك لا يعرف أن الصحابة رغم وجود المحتاجين حاجة ولحة منهم فعلوا شيئا من ذلك. والواجب على كل مسلم أن يجتهد في العمل، كل يعمل ما يستطيع أن يعمله ولو بأقل عمل. ولذلك شدد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في أمر المسألة وحث على العمل وأعان من يعمل ودله على الطريقة حتى لا يحتاج إلى الناس يسألهم، وحتى لا يحتاج إلى أن يتخذ وسيلة للكسب غير مشروعة كوسيلة هؤلاء الذين يقرؤون ويبيعون الثواب. ومن قال بيقين أنهم حصلوا على ثواب يباع، ومن قال أن الثواب يجوز بيعه، فسبحان الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من بلعباس في الجزائر المستمع شعلان رابح بعث برسالة وخطه متعب قليلا في القراءة، أحاول بقدر الإمكان أن أفهم بعض الكلمات لعلها تؤدي إلى مقصوده إن شاء الله تعالى. في إحدى قضاياها يقول: أرجو أن تبسطوا لي القول في قضية معرفة النصاب وإخراج الزكاة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. النصاب، والذي يبدو أنه يقصد نصاب الذهب والفضة وعروض التجارة، فالنصاب من الذهب 20 مثقالا وهي 85 بوحدة وزن الجرام، يعني أن المثقال إذا قسمت 85 جراما على 20 مثقالا وجدت أنها 4 جرامات وربع، حاصلها 85 جراما. فهذا هو نصاب الذهب، ونصاب الفضة 100 درهم. والأيسر التقويم بالأحظ للفقراء، هذا في التجارة. نعم. وربح التجارة حوله حول أصله، فمن فتح محلا تجاريا 100,000 درهم ولما حال الحول وإذا 100,000 بلغت 1,000,000 درهم يزكي على 1,000,000 درهم. هذا بالنسبة لعروض التجارة. أما من كان يملك ذهبا أو فضة فنصابها لا يحتاج إلى تقدير،